شاء الله اليوم آخر درس وسنعود للمتون إن شاء الله بعد رمضان في شوال السبت 17 شوال إن شاء الله، وفي الصيف إن شاء الله سيكون شرح كتاب التوحيد إن شاء الله مع وقت الدورة إن شاء الله، سير الدورة مثل العصر والفجر وشرح المغرب إن شاء الله. في عندكم بعض نسخ الزاد كثرا كذا؟ أيوة. لا هي كثرا، وإن كان في الصحاح وفي المصباح المنير كثرا مقصود هناك في اللغة يعني الجمع، كثرا زي كراسا واحدا، الجمع كرى رئيس، فجمع كثر كثر. لذلك في الرضا المربع قال بضم الكاف لنقصد كثرا واحدا فقط. طيب بسألك يا تمام، لو شخص في بيته نخلة تمام، فرها شخص من الخارج فقفز على البيت وسرق من النخل من التمر، تقطع دولة ما تقطع؟ ها ها نعم ما سمعتك ها، ايوه تقطع ولا ما تقطع؟ ما توفر الشروط. طيب ربعان باقي الشرط نشوفه يتوفر ولا لا، مثل ايش؟ في التمر في النخل اللي على النخل وش الناظر شرط؟ طيب صار في حرز وغير الحرز أي شرط يعني قد يغيب عن البال في سرقة التمر ولا الثمر؟ نعم جاسر النصاب تمام. طيب إذا كان التمر يبلغ حوالي 108 ريال يقطع ولا لا فلا؟ طيب سليمان لو أنت في الطريق على مكة وجلست وبجانبكم مزرعة ما عليها سور، وأخوانك الصغار دخلوا المزرعة، اللي أخذ عنب واللي أخذ تين وأكلوا وجابوا معهم لك، يقطع ولا ما يقطع؟ ما عليها سور؟ لا ما عليها قطع. طيب كيف ولو صاحب المزرعة رآهم دخل المزرعة كيف يحاسبهم؟ إذا أكل ما في شيء تمام. طيب المشكلة لا يطلع شيء، أيوة، ولياكل داخل يأكله محتاج، أي أو نفسه اشتهت مثل رمان ولا غيره أو عنب. أقول ما الحكم لو اختل الشرط غير الشرط الحرز، هل يجب عليه ضعف قيمة المسروق؟ لا لا فقط الحرز، لو قل النصاب ما يضعف عليه. يقول هل اشترط مضاعفة قيمة المسروق على السارق تلفهم أنها تكون مطلقا؟ فإذا تلف أكلها مثلا أو قال رميتها مسارت موجودة يعيدها. يقول هو ذكر الثمر بالجمع، ليس الأولى أن تكون الكثر بالجمع أيضا؟ لا، لأن الكثر يكفي الشخص واحد، كثر واحد هو الطلع، ما يسرق كثير أو جمان نخل واحدة تكفيه لأنها طويل ثمرها كثير. أما الثمر لا، مثل التمر يأخذ أكثر من تمرة أكثر من حبة. يقول لو سرق السارق وقطعت يده ثم سرق مرة أخرى فماذا نفعل؟ تقطع رجله اليسرى قياسا على قطع الطريق كما سيأتي إن شاء الله في قطع الطرق. يقول لو كانت يد اليمنى مقطوعة ومسلولة فهل يسقط القطع؟ لا، يقام على اليد اليمنى. يقول ما هو الدليل المضاعفة مثل ما ذكرنا لكم سنة أبي داود والنسائي قال فعليه الغرامة غرامة مثلي والعقوبة. بس لك أحصين يقول إذا سرق الصغير هل يحبس حتى يبلغ أم نقطع يده مباشرة؟ ما عليه قطع. طيب لو أخوك الصغير مثلا دخل مزرعة وأخذ عنب وجاب صندوق مع أهلكم عنب وش نسوي؟ ها ها إذا أكلتوه خلصتوه القيمة لو كان الصندوق بعشرة بعشرين من يدفعها وليه. تمام. يقول هل يدخل في المسألة الأخيرة أن يدفع مثل القيمة مسروقة المختلس والمنتهب إذا أخذ من غير حرز؟ لا، مختلس والمنتهب، المنتهب زال وصف الخفاء لأمام الناس، والاختلاس ما في حرز أصلا، يكذب يظهر له، يعني هو أقرب مال الخيانة. يقول هل يجوز وضع المخدر أثناء قطع اليد بحيث لا يشعر بالألم؟ أي ما في بأس، في حق الله ما في بأس، يعني في الردة مثلا يجوز أن نضرب من سنقتله مخدر حتى ما يشعر بالألم. في القصاص لا، ما نضربه لأن حق مخلوق. في السرقة حق لله، لا بأس نضع المخدر على اليد وهكذا. يقول هل يقاس على الثمر بقية المسروقات من غير حرز؟ بس احنا اخبرناكم فقط الحرز، فقط اذا اختل شرط الحرز تضاعف العقوبة. وكيف نجمع بين عقوبة تضعيف القيمة وعقوبة التعزير؟ القيمة حق المالك، حق الخالق، حق المالك اللي هو المسروق نعطيه قيمة، والعقوبة لحق الله عز وجل. نعم. يقول هل تقاس الحدود بعض على بعض كما قيس قطع الرجل اليسرى للسارق على حد قطع الطريق؟ الله ذكر في القطع اليد، تمام، اليمنى، اليد، ثم الإجماع على أنها اليمنى، وسكت عن السرقة الأخرى. لذلك اختلف هذا العلم، فبعضهم قال تقطع يده، تقطع قدمه اليسرى قياسا على قطع الطريق، ومنهم من قال تقطع يده اليسرى لأن الله قال فاقطعوا أيديهما، تمام، ويتكرر السرقة منه. فذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يقتل، فهو كالصائل في المجتمع. نعم. نعم. إن الله يحب الذين قاتلين في سبيله. وقول قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله. عشان ترتيب الآيات ما تنسون الوسطية، الله يحب المحسن العدل، وإذا أحسن وعدل اتقى، ثم يبدأ القتال. سوف يتلقون يحب محبونه، يحب الذين قاتلوا في سبيله صفا، بعدين إن كنتم تحبون الله فاتبعون. يقول ما حكم قول اللهم إني أسألك بحبك لي أو بحبك لفلان؟ لا، هذا ما يصح، لأنه قد لا يكون العز وجل قد أحب فلان. لكن لو قال الشخص اللهم إني أسألك بحبك لنبينا، ما في، بس هذا باب التوسل بالصفة، لأن الله يحب نبيه، أو التوسل إليك، أو يقول شخص اللهم بحبك لعبادك المتقين، ما في، بس هكذا. يقول جاء في شروح الوسطي وهو الغفور الودود لم تشرح، لكن النسخ التي قرأت على شيخ الإسلام هذه الآية ليست فيها، وظنها من واطأ بعض الشراح، يعني لإثبات أيضا الود من الله عز وجل لعباده. يقول هل المسلم أن يطلب يدعو أن الله يحبه؟ إيه ما في شك، يعني شخص قال يا رب حبني، أسألك يا رب أنك تحبني يا رب توسر لي، لكن في الحديث اللهم نسألك حبك وحب من أحبك، أنت تحبه ويا رب حبني. يقول ما معنى كلمة، يقول إثبات الرضا يليق بجلاله والله أعلم بكونه، يعني بكيفية الصفة كيف يحب الله والله أعلم، إن الله أخبرنا ويحب لم يخبرنا كيف يحب. يقول ما أفضل طبعة لصحيح البخاري متن الأشخاص أصحها من ناحية اللغة الطبعة التركية التي فيها رواية اليونيني، اليونيني تلميذ البخاري، لأن هذه الطبعة الذي ضبطها هو بن مالك صاحب الألفية، وقرأت عليه أكثر من مرة ويضبط ألفاظها، لذلك تجد اللفظ اللي في صحيح البخاري من يحفظ النحو أو الصرف مضبوط في الطبعة اليونانية فقط. يقول كيف يصل الإنسان درجة الإحسان؟ ادعو ربه، يقول يا رب اجعلني من عبادك المحسنين المخلصين، وهكذا. يقول لو وضح قول الإنسان مسير ومخير، أنت الحين مسير، مثلا مسير حرك الميكروفون يمين يسار مخير، وأن تفتح الكتاب الصفحة هذه أو هذه مخير، لكن هذا التخيير لا يكون بعد مشيئة الله، بعد مشيئة، يعني مشيئة الله نافذة لك، فقد تريد تقلب الكتاب ثم تنسى أو تنشغل أو ما يأتي من يشغلك، فمشيئة الله غلبت على مشيئتك. ومثلا تريد أن تتزوج بنت عمك وتحاول معه وترفض ثم تتزوج غيرك وتتركك، وأنت تتزوج واحدة مثلا اسمها فاطمة، فالآن أنت شئت لكن فشيت الله فوق مشيئتك، وهكذا. فكلمة مسير خطأ ومخير خطأ، نقول مسير ومخير. وماذا نصنع في الإجازة؟ وأفضل شيء الإنسان يكثر من تلاوة الله عز وجل قدر ما يمكن، يراجع القرآن يراجع، ويراجع المتون التي حفظها. وقت الفراغ لو يقرأ في تفسير ابن كثير يستفيد كثيرا، ولا ضيع وقته للدرس وتوقف، لأنك ما تدري الشخص متى يموت، وقد يكون هذا توقف الدرس حث لك على الاستفادة من وقتك، تقرأ تراجع المتون التي حفظتها، يعني مثلا من باب الحدود وتراجعها تضبطها تتقنها في خلال الأسبوعين قبل الاختبارات، هذا شيء عظيم. وكذلك بلوغ المرام لو من النكاح حتى اللي وصلناه تراجع، يعني تراجع أكثر من 50 حديث تضبطها، معناها حصلت كنز كبير. وكذا الوسطي من أولها حتى اللي وصلناها تراجع، يعني في الإنسان لا يتوقف ويوقف نفسه على ما وصل إليه، يزيد، لازم كل يوم يزيد. لذلك الله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قال ابن القيم لم يتقدم تأخر، لك مأمور بالتقدم، الله يقول فاستبقوا الخيرات. وأسهل عمل الآن هو طلب العلم، ما تقرأ في الشمس ولا تسافر من أجل أن تراجع مع شخص، تأتي الحرم وزميلك تراجع معه، لو كل يوم صفحة من البلوغ صفحة من الزاد، في خلال أسبوعين تراجع 50 حديث وتراجع حوالي 20 صفحة من الزاد، لأن هذا عبادة، كل ما تفعلها الله يعليك بها درجة، وهكذا. يقول ما هو في الأفضل شرح الوسطي؟ مثل ما أخبرناك أفضل شرح وأجزله وأقله الفاظ وأوضحه شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، ومختصر لكن واضح جدا. يقول من لم يضبط القرآن يحتاج الجهد، هل يحفظ معه المتن؟ المتن ما يأخذ وقت مثل ما تعرفون، ما يأخذ 10 دقائق ربع ساعة. فالشيطان يثبته يقول متن صعب، له سهل، لو تجلس يعني خلال نص ساعة تستطيع أن تراجع الزاد والبلوغ والواسطية، ومثل لو تأخذ التوحيد معها كل يوم باب تستطيع ما تأخذ نصف ساعة منك. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله ليهديك ويوفقك وهكذا.